تفضل. السؤال يعني ما معنى يعني قول النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم على يعني محمد. من فعل كذا وكذا يعني مات ميتة الجاهلية، جيد، ومن وقوله صلى الله عليه جميل، وسلم ما شاء الله، ما من شاء فعل الله، كذا وكذا يعني ما شاء الله، فليس منا. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ليس معنى هذه الأحاديث، اقرأ بالإنجليزي الحين. عفوا. The questioner asks, what is the meaning of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, whoever dies doing such and such dies the death of jahiliyyah, and or the death of the state of ignorance, and his statement, whoever does such and such is not from among us, or not أولا from us. أشكر هذا السائل. Firstly, I would like to thank this questioner. هذا سؤال جيد ومهم. This is a good question and very important. ثانيا الجواب. Secondly is the answer. الكلام في هذه الأحاديث مثل الأحاديث المتقدم ذكرها. يعني the speech regarding these particular narrations of the Prophet صلى الله عليه وسلم are similar to the speech regarding the ahadith that we have previously mentioned. فقوله مات ميت جاهلية لا يعني أنه كافر الكفر الأكبر، ولكنه مات على حالة من أحوال أهل الجاهلية. So the fact that an individual dies on the death of jahiliyyah does not mean that he dies in a state of disbelief, but rather it means that a person dies in one of the states that was from the states of pre-Islamic ignorance. والعلماء لهم موقفان أمام ذي عند ذكر هذه الأحاديث عند ذكرها. And the scholars have two positions with regards to the mention of these particular ahadith. الموقف الأول ما سيأتي ذكره عند الإمام أحمد هنا في أصول السنة. The first position is what is mentioned here by Imam Ahmad in Usul Sunnah. ومضى وكان عليه جمع من الأئمة كابن خزيمة وابن راهويه. And several other imams were upon this particular position, like Ibn Khuzaymah and Ibn Rahawayh. أنهم يطلقون هذه الأحاديث ولا يتعرضون لتفسيرها. Meaning that they mention these particular ahadith and they do not delve into the explanation of it. حتى يكون تأثيرها أبلغ في الناس. Such that the influence of these particular hadith will be greater in terms of the people. وحتى لا يدخل في تفسيرها أقوال أهل البدع. And also to prevent أهل البدع from entering into the explanation or exegesis of these particular hadith. الطريقة الثانية من يفسرونها. The second manner is to explain them. حتى يردوا على فهم الخوارج. In order to refute the understanding of the Khawarij. الذين يفهمون من هذه الأحاديث تكفير المسلمين. Who understand from these narrations that Muslims should be declared disbelievers. فمعنى مات ميت جاهلية. So the meaning of dying the death of pre-Islamic ignorance. مات على خصلة من خصال الجاهلية. This means dying upon one characteristic from the characteristics that were found in the people of jahiliyyah. مثل قوله صلى الله عليه وسلم. Like the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنك امرؤ فيك جاهلية. Certainly you are an individual that contains a characteristic from the characteristics of pre-Islamic Arabia. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم. And likewise is the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. There are four characteristics in my nation that are from the characteristics of لا يتركونهن. And they will not leave them. الطعن في الأنساب. To insult or attack a person's lineage. وذكر منها النياحة على الميت. And he mentioned from amongst them wailing over the dead. إلى آخره. Until the rest of the things that are mentioned in this hadith. ومنها قول الله تبارك وتعالى. And from them is the statement of Allah سبحانه وتعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية سفور. And do not expose yourselves like you used to expose yourselves in the times of jahiliyyah. ونصوص في هذا كثيرة. And the texts regarding this are plentiful. كذلك قوله ليس منا. And likewise is the case with the phrase ليس منا. They are not from us. مثل من حلف بالأمانة فليس منا. Like the one who vows according to an amana or the trust. فليس منا. ها؟ Then he's not from us. من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث أبي موسى. And whoever directs his weapon, يعني towards us, then he's not from us. من غشنا فليس منا. The one who deceives us is not from us. وكثير. And many other examples. فهذا يدل على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب. This indicates that that particular action is from the major sins. وهذه الأحاديث على التغليظ الشديد. And these narrations indicate a great hatred for these actions. وتدل على نقص في الإيمان لمن فعل ذلك الفعل. And indicate that there is some deficiency in the faith of the person who does it. فهو ليس منا أي ليس على طريقتنا في هذا الفعل. So he's not from us, meaning that he is not upon our way as it relates to this particular action. الله يوفقكم جميعا. And may Allah grant all of you success. تفضل.